بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تكلمنا على القول في أخبار الآحاد وكان كلامنا باب القول في أخبار الآحاد. طيب، تكلمنا على القول في أخبار الآحاد في صفحة 153، وقلنا أن القول في أخبار الآحاد قال علم أن خبر الواحد من حط عن حد التواتر وهو ضربان مسند ومرسل. ما لم يفهم خلاص فوزل. فقلنا أن خبر الواحد من حط عن حد التواتر، ومر معنا أن الخبر قسمين، هذا من باب المراجعة حتى نربط ما سبق. خلاص رجل، تعال حضر موجود خلاص، ضعه هنا، نضيف لا بأس، هذه مشكلة، نضيف من أمس لا في كورونا. قل بسم الله أنت شراب كورونا. كنا في المعهد في اليمن بعض الأحيان، والله ربما عقرب ربما شيء هنا خرج أشكب شراب هذا يعرف هذا على الله. طيب، الخبر نوعان، أحد ومتواتر. مرة معنا أن الإضاءة هذا واحد واثنين مغلق كأنه يعني خربان. واحد يعمل واثنين لا يعمل، لكن لا بأس. هذا يعمل؟ لا، ايش فهم يا اخي؟ خلاص فهم موجود، جزاك الله خير، شكرا فهم، شكرا. طيب، عندنا في الشريعة الخبر نوعان، اما احد متواتر، تكلمنا على التواتر من قبل ليس كذلك، وانه يفيد العلم اليقيني الضروري، وهذا انتهينا منه. خبر الآحاد سيأتي معنا أنه مسألتين، خبر الآحاد فيه مسألتين اثنتين. مسألة الأولى، ماذا يفيد؟ والمسألة الثانية، هل يوجب العمل؟ هذه مسألتان في خبر الآحاد، بعضهم يظن أنها مسألة واحدة وهي مسألتان. أولا، ماذا يفيد؟ يعني أن خبر الآحاد ماذا يفيد؟ مر معنا أن المتواتر يفيد العلم الضروري اليقيني، يعني إذا جاءك 50 أخ من الإخوة قال لك هناك في الشارع حريق، ثم جاء 30 قالوا لك في الشارع حريق، ثم 50 ثم 70 كلهم يقولون لك في الشارع حريق نار تشتعل، هل هذا الخبر يمكن تكذيبه؟ لا يمكن، لأنه متواتر 30 50 70 80، لا يمكن أنهم كلهم يكونون كذابين. فإذا يفيد العلم الضروري الذي لا يمكن دفعه، هذا انتهينا منه وتكلمنا. الآحاد ماذا يفيد؟ انظر ماذا قال، قال رحمه الله تعالى: واعلم أن خبر الواحد من حط عن حد التواتر وهو ضربان مسند ومرسل. أما المسند، طبعا مسند ومرسل، المسند خبر الآحاد قال من حيث اتصاله عندنا مسند ومرسل، أما المسند هو ما اتصل إسناده من دون انقطاع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى مسند. المرسل هو السقوط من جهة الصحابي، أي أن يقول التابعي قال رسول الله، كما يقول سعيد بن المسيب قال رسول الله، وهو سعيد بن المسيب تابعي لم يلقى النبي، أو الحسن البصري أو غيره ممن لقي الصحابة لكنه لم يلقى النبي فيقول قال رسول الله، هذا مرسل. وسيأتي بحث خاص بالمرسل بعده مباشرة، لكن هو يقول أن الآحاد ينقسم إلى قسمين، إما مسند وهو ما اتصل إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام من دون انقطاع، وإما مرسل. طيب قال أما المسند فضربان، يوجب العلم وهو على أوجه، منها خبر الله عز وجل وخبر رسوله، ومنها أن يحكي الواحد بحضرة رسول الله شيئا ويدعي علمه فلا ينكره عليه بذلك على صدقه، ومنها أن يحكي الرجل شيئا بحضرة جماعة كثيرة ويدعي علمهم فلا ينكرونه فيعلم بذلك صدقه، ومنها خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه سواء عمل الكل به أو عمل به البعض وتأوله البعض، فهذه الأخبار توجب العمل ويقع العلم بها استدلالا. هذه المسألة الأولى، أن خبر الأحد ماذا يفيد؟ الآن هو ذكر لك صور خبر الأحد، طبعا نحن نراجع ما مضى، هذا نحن لم نقرأ هنا، قد قرأنا، نحن وقفنا أين؟ والدليل على وجوب العمل، هذا بباب المراجعة حتى نربط المسألة. فالآن يقول لك أن خبر الأحد ماذا يفيد؟ حاصل المسألة أن خبر الأحد عند جماهير العلماء أنه يفيد الظن، عند جماهير العلماء أنه يفيد الظن لا يفيد العلم اليقيني الضروري، لأن هذا خاص بالمتواتر. أما الأحد يفيد الظن، ولكن أنه يفيد الظن إن خلا عن القرائن، يعني ليست هناك قرائن تقويه حتى يصير إلى العلم. إذا هناك قرائن، ما معنى قرائن؟ ما معنى قرينة؟ مقويات، يعني أنها تقويه حتى تصل به إلى العلم. إذا خلا عن القرائن فإنه يفيد الظن. لماذا يفيد الظن؟ لأنه واحد، لا يمكن أن يقول قائل أن الواحد يفيد العلم كما أن الخمسين يفيد العلم سماء، لا يمكن. فهو يفيد الظن إلا إذا احتفت به قرائن قوته إلى أن يصل إلى حد العلم. ولذلك هذا مذهب العلماء، أنه جماهير العلماء أنه إذا احتفت وحامت حوله القرائن فإنه يكون بعد ذلك يفيد العلم النظري لا الضروري، حتى لا يصل إلى الضروري، لا يصل إلى هذا أبدا، لأن فرق بين المتواتر والآحاد. فإذا احتفت به القرائن يفيد الظن، إلا احتفت به قرائن أو القرائن وصل إلى حد العلم لكن النظري. وما الفرق بين العلم النظري والعلم الضروري؟ العلم النظري هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال، يحتاج منك أن نعم أنا قبلت خبرك لكن يحتاج أن أتأكد أفاد خبرك لي علما، لكن هذا العلم أحتاج أن أنظر فيه. لكن الضروري مجرد ما يأتي هذا الخبر فإنه يفيد العلم بالضرورة، لا يمكن دفعه ولا يحتاج إلى نظر. عندما أخبروك أن هناك بلد اسمها مكة، لا يمكن الآن أن تنظر سأتأكد أتصل بالناس هل هناك بلد فيها مكة، خلاص هذا أمر أصبح متواتر. فهو علم ضروري لا يمكن دفعه ولا يحتاج إلى نظر واستدلال، مباشرة يقبل. الذي يفيد الظن وهو الأحد يحتاج إلى نظر واستدلال حتى ولو احتفت به القرائن. يفيد العلم لكن يفيد العلم النظري، ومن اسمه نظري أي يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى استدلال يقويه. أيوة. ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى: وقد يفيد العلم أعني النظري إذا أتت قرائن للخبر. وقد يفيد العلم يقصد خبر الأحد، وقد يفيد العلم أعني النظري، لا يعني الضروري، وقد يفيد العلم أعني النظري إذا أتت قرائن للخبر، إذا أتت قرائن تقويه، فيصير بعد ذلك يفيد علما نظريا لا ضروري. أيوة. بعدين تأتي مسألة، إذن هذا ماذا يفيد؟ بعدين تأتي مسألة، هل إذا أفاد الظن أو أفاد العلم النظري هل يجب العمل به؟ عند الاثنين، عند من يقول يفيد الظن أو يفيد العلم النظري، حتى الذي يقول يفيد العلم الضروري، كلاهما يقول يفيد العلم قولا واحدا. لأن هناك من قال يفيد العلم الضروري ولكن قول ضعيف، هذا ليس بصحيح. هنا قال: ومنها خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه سواء عمل به الكل أو عمل به البعض. الثاني، المسألة الثانية، قال يوجب العمل ولا يوجب العلم. نعم، يوجب العمل قولا واحدا لكن لا يوجب العلم أي الضروري. قد يوجب العلم النظري وفي الغالب يوجب الظن أو يفيد الظن. قال يوجب العلم ولا يوجب العمل، أو عفوا يوجب العمل ولا يوجب العلم، وذلك مثل الأخبار المروية في السنن والصحاح وما أشبهها. وقال بعض أهل العلم تقتضي العلم، قال وقال بعض أهل العلم، يشير إلى أن هناك خلاف، ولكنه هذا الخلاف أيضا ضعيف ليس بقوي. طيب، قال وقال النظام، أو وقال بعض المحدثين، أو قوله هنا الآن وقال بعض أهل العلم تقتضي العلم، يعني يقتضي العلم الضروري، هذا قول الظاهرية، ولكن كما قلنا أنه ضعيف. والصحيح أن الآحاد يفيد الظن وقد يفيد العلم النظري، أما الضروري فلا. قال وقال بعض المحدثين ما على إسناده أوجب العلم. ما على إسناده يعني ما كان إسناده عاليا، مثاله عن نافع، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يسمى ثلاثي، ثلاثية السند، ثلاثيات، وهذا أعلى إسناد ويسمى سلسلة الذهب، أعلى أسانيد. ولكن بعدين جاء الخلاف هل هذه أصح الأسانيد، هذه مسألة في مصطلح الحديث مرت معنا أن إطلاق أن هذا أصح الأسانيد ليس بصحيح، يحتاج إلى نظر. مالك ابن أنس يروي عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، ثلاثة، هذا إسناد عالي. قالوا إذا كان الإسناد عاليا ولو كان أحدا يفيد العلم. لماذا يفيد العلم؟ لأنه عالي، وما سوى ذلك ممن هو دونه لا يوجب العلم، إنما يوجب الظن. هذا قول لبعض المحدثين، ولذلك قال وقال بعض المحدثين، أن بعض المحدثين قالوا أن الآحاد إما يفيد الظن أو العلم النظري، لكن يفيد العلم النظري إذا على إسناده احتفت به القرائن أو لم يحتف، ينظرون إلى السند فقط. والقول الثاني أنه، أو الرأي الثاني أنه يفيد الظن إذا كان إسناده نازل، والصحيح لا، يفيد الظن إذا لم تحتف به قرائن سواء كان عاليا أو نازلا. ويفيد العلم النظري إذا احتفت به القرائن سواء كان عاليا أو ننظر إلى القرائن ولا ننظر إلى علو الإسناد من نزوله. ثم قال وقال النظام، يقصد بالنظام أحد المعتزلة، واسمه إبراهيم بن ابن سيار ابن هانئ البصري أبو إسحاق النظام، له طائفة من المعتزلة تسمى النظامية. طبعا لماذا أهل العلم ينقلون عن المعتزلة في الأصول؟ لأن المعتزلة لهم مدرسة، لهم مدرسة أصولية عريقة قديمة، وهم أول من تكلم في علوم العقل والأصول، هم قدامى، لكن الأشاعرة بعد ذلك ارتفعوا عليهم من حيث العلم. وقال النظام يجوز أن يوجب العلم إذا قارنه سبب، مثل أن يرى رجلا مخرق الثياب فيخبر بموت قريب له، ترى مثلا دخان يمشي أو تمشي في الشارع فرأيت دخان خلف البيت، دخان يطلع، إذن هذا أنت شخص واحد فتقول البيت يحرق أو البيت أصابه الحريق. على ماذا بنيت هذا؟ بنيت هذا على سبب، وهو أنك وجدت الدخان فحكمت أنه يفيد الحريق. هذا عند النظام أنه يفيد العلم ولو كان خبر واحد. لماذا؟ لأنه ملتحق بسبب. دعك من هذا، قد يكون هو دخان ساته، نجح ساته وتقول حرق البيت، فهذا أيضا ليس بصحيح، كلام المعتزلة في هذا ليس بصحيح. قال وقال القاشاني وابن داود، ابن داود يقصد محمد بن داود الظاهري، لا يوجب العمل، لكن قال هذا مذهب الرافضة. الرافضة وجماعة من المعتزلة الآن انتقل إلى هذه المسألة، قال أن خبر الآحاد كونه حتى ولو أفاد الظن فإنه لا يوجب العمل، ولذلك ردوا كثير من الأحاديث في مسائل العقائد وقالوا أن السبب أنها خبر آحاد، وهذا كلام باطل. قال وهذا مذهب الرافضة. ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال العقل يمنع العمل، يعني الذين قالوا لا عمل بالآحاد وهم الرافضة والمعتزلة، ليسوا كلهم معتزلة لكن بعضهم، قالوا أن العقل يمنع، فمنهم من قال العقل يمنع العمل. إذن أنت تحكم الشريعة بعقلك، هذا غير صحيح، الشريعة لا تحكم بالعقل، تحكم بماذا؟ بالأثر. هل الصحابة عملوا بخبر الواحد أو لم يعملوا؟ ننظر، إن عملوا بخبر الواحد فنقول أن خبر الواحد يوجب العمل، إذا لم يعملوا نقول لا يفيد العمل. فسيأتي معنا أن الأدلة كثيرة تقول أن الصحابة عملوا بخبر الواحد فأفاد العمل، فهذا كلام غير صحيح من الرافضة أو من المعتزلة. قال ومنهم من قال العقل لا يمنع إلا أن الشرع لم يرد به، يعني قالوا العقل لا يمنع لكن ما في دليل على ذلك. اسمع الآن ما هي الأدلة. قال فالدليل على أنه لا يوجب العلم أنه لو كان يوجب العلم لوقع العلم بخبر كل مخبر ممن يدعي النبوة أو مالا على غيره. هذا الآن يرد على من قالوا أن خبر الأحد يفيد العلم، يقول لو كان خبر الأحد يفيد العلم، الآن أنا واحد سأقول أنا يا قاضي أسأل أبا ذر، أسأله 5 ملايين، أسأل أستاذ أوبان 5 ملايين، أنا خبر واحد، فمباشرة القاضي سيقول نعم خبرك يفيد العلم خلاص، وإذا المجيد سيقول وأنا أسأل نوفل كم، نوفل ما في فلوس مبحان 50,000، 50,000، فمثل هكذا، فسيقول القاضي سيقبل الخبر ويقضي. لماذا؟ لأن خبر الواحد يفيد العلم، هذا كلام غير صحيح. ولذلك قلنا أن خبر الآحاد لا يفيد العلم، إنما يفيد الظن، إذا احتفت به القرائن أفاد العلم النظري، أي حتى العلم هذا يحتاج إلى نظر واستدلال. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، يحتاج إلى تبين وتثبت. ولذلك قال هنا رحمه الله: كذلك من يدعي النبوة، 30 ادعوا النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم امرأة اسمها سجاح والأسود العنسي وسليمان مسيلمة مسيلمة الكذاب، فكان يقول إنه أنزل علي قرآن، قالوا وما هو؟ قال يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، أعلاك في أسفلك في الطين وأعلاك، ما يجيب كلام فاضي كيف يا وبر؟ قال هذا قرآن. فثلاثين ادعوا النبوة، هل ممكن أن نقبل خبرهم؟ هذا كذب ولا يمكن أن يقبل مثل هذا. قال: ولما لم يقع العلم بذلك دل على أنه لا يوجب العلم، إنما يوجب الظن إلا إذا احتفت به القرائن أفاد العلم النظري. قال: أما الدليل على أن العقل لا يمنع من التعبد به هو أنه إذا جاز التعبد بخبر المفتي وشهادة الشاهد ولم يمنع العقل منه جاز بخبر الواحد. الآن أنت لما تأتي تسأل مفتي بفتوى، تأتي تسأل شخص عنده علم تقول له ما حكم كذا وكذا، فيقول لك يجوز أن تفعل كذا وكذا، فأخذت قوله يجوز فعملت به، هذا خبر واحد تعبدت الله به ففعلت، أو قال لك لا يجوز أخذت بخبره فلم تفعل، إذن تعبدت الله بأنه حرام وهو خبر واحد. إذن خبر الواحد هذا وهو مفتي فتعبدت الله به دليل على أنه يوجب العمل، يوجب العمل، مع أنه الذي أخبرك بأنه يجوز أو لا يجوز هو كم؟ واحد، فعملت بقوله. ولذلك أفاد العلم. قال: بخبر المفتي وشهادة الشاهد، القاضي حينما يقول للشخص هل معك شاهد، فيقول نعم، فيأتي بشاهد إلى جانب يمينه يقول والله إني أسأل فلان ابن فلان كذا وكذا، يقول له قبلنا يمينك أعطينا شاهد، فيأتي بشاهد فيشهد أنه رأى أن فلان قد أخذ منه مال فيقبل قوله بشاهد، دل على أن قبول شهادة الشاهد تفيد العمل، تفيد العمل. طبعا القاضي يقبل قول الشاهد لكنه سينظر في الأدلة بعد ذلك، لأن خبر الواحد يفيد الظن، قد يفيد العلم النظري يحتاج إلى نظر، لكن هل عمل بشهادته؟ الجواب نعم، عمل بشهادته ولو كان واحدا بعينه. قال: والدليل على وجوب العمل به من جهة الشرع. فالآن سيدلل على وجوب العمل، لأن هذه مسألة عقدية، شوف عقدية أصولية، خبر الآحاد يفيد العلم هي مسألة ذو شقين، أصولية ولكن أيضا عقدية لها أثر عقدي. فالمعتزلة مثلا يردون بعض الأحاديث التي هي من قبيل الآحاد وعليها يبنون نفي العقائد، نفي العقائد، مثلا عذاب القبر يقولون ما في في القبر عذاب، لما يقول لأن الحديث الذي ثبت في عذاب القبر آحاد، فإذا لا يوجب العمل. مثل هذا الكلام يوجد في بعض المعتزلة وبعض. قال: والدليل على وجوب العمل به من جهة الشرع أن الصحابة رضي الله عنهم رجعت إليها، أو طيب أن الصحابة رضي الله عنهم رجعت إليها في الأحكام، يعني رجعوا إلى العمل بالآحاد في الأحكام. مثاله قال: فرجع عمر إلى حديث حمل ابن مالك في دية الجنين. حمل ابن مالك هذا أحد الصحابة اسمه حمل ابن مالك ابن النابغة الهذلي، له صحبة وله رواية عن رسول الله ولكن قليلة، روى عنه ابن عباس، ابن عباس أخذ عن حمل ابن مالك. عمر رضي الله عنه جاء في الصحيحين أو في السنن، الحديث في السنن رواه أبو داود وابن ماجة، أن عمر سأل عن قضية قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن امرأة قتلت امرأة أخرى وكانت المرأة المقتولة في بطنها جنين، فماتت المرأة ومات الجنين، فماذا يحكم على القاتلة؟ قضى النبي عليه الصلاة والسلام بأمرين: أن هذه القاتلة تقتل، ولكن قبل قتلها تدفع دية من؟ دية الجنين، لأنها قتلت نفسين، جنين وامرأة. فقضى النبي بغرة، يعني بأمة، قيمة أمة أو بأمة نفسها، كان أول كان في عبيد، بأمة أو بقيمتها. وأيضا أن المرأة تقتل لأنها معتدية، لأنها قتلها ضربتها بعصا كبير في رأسها، وهذا يقتل. انظر الحديث تحت، قال عن عمر أنه سأل عن قضية النبي في ذلك، فقال حمل بن مالك النابغة، فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، قال بين قوسين أو بين شرطتين، هذه تسمى شرطة أو تسمى تعانق، شرطة. هذه توضع عندما تريد أن تفسر الكلمة الذي تريدها أنت، عندما تكتب في العربية تأتي على كلمة مثلا تحتاج إلى تفسير، فتقول مثلا على سبيل المثال قلتان، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قلتان، بعدين تريد تفسر هذه القلتان ما هي، تقول هنا وهي 200 لتر. هذه بين، هذه شرطة، تسمى شرطة، هذه تسمى علامات الترقيم، هذا في الإملاء إن شاء الله يأتي معنا في الإملاء بعد أن ننتهي من الصرف، هذه تسمى شرطة، هذه تأتي لبيان الكلام. وهذه ليست من النص، ليست من النص الأصلي، ليست من كلام المؤلف إذا نقلت من كلام المؤلف، وليس من كلام النبي إذا نقلت، إنما هذه تأتي بها أنت لتبين تفسيرية. فقال هنا عود من عيدان الخباء، عود ما معنى عود؟ ها؟ لكن كبير، ليس صغير، عود، عود الذي حتى يبنى به. من عيدان الخباء، الخباء يعني من عيدان الخيمة، الخيمة عندما في الزمان الأول العربي عندما يضع الخيمة يضع أولا أعواد ثم خيمة، فهذا عود من عيدان الخباء ضربتها به، ماتت المرأة ومات الجنين في بطنها. قال: فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل، أي هذه المرأة، وبجنينها بغرة يعني قيمة أمة. قال: فقال عمر: الله أكبر، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا. عمر الآن عمل بخبر من؟ حمل بن مالك النابغة، عمل بخبره. وحمل بن مالك 2 ولا 1 ولا 3 ولا 100؟ 1، خبر 1، فعمل به. هذا دليل من الأدلة التي يعمل بها بخبر الأحد، هذا دليل شرعي. فقال: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره. 2، قال: ورجع عثمان في السكنة إلى حديث فريعة بنت مالك، الحديث تحت، قال عن زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك، هذه امرأة هي أخت أبي سعيد الخدري، وسعيد الخدري صحابي، له أخت اسمها فريعة بنت مالك الخدرية، قال أنها وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها، أخبرت من؟ عن زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك وهي أخت أخبرتها، أخبرت من؟ الفريعة أخبرت من؟ زينب بنت كعب، واضح؟ قال أنها جاءت إلى رسول الله تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، بني خدرة نسبة إلى أبي سعيد الخدري قبيلة. قال: فإن زوجها خرج في طلب أعبد له، أعبد له أبقوا، أعبد جمع عبيد، جمع عبد، أعبد جمع عبد، فيقال أعبد ويقال عبيد. خرج زوجها يبحث عن عبيده الذي أبقوا، أبقوا يعني أنهم شردوا، هربوا. قال سبحانه في يونس: إذ أبقى إلى الفلك المشحون. أبقى يعني أنه خرج مغاضبا شردا. فالشارد والهارب يسمى آبق. فقال خرج يبحث عن عبيده الذين أبقوا يعني أبعدوا المهرب وشردوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم موضع على 6 أميال من المدينة. شرح الآن هنا كلام يعني يبين ما هو طرف القدوم. لحقهم فقتلوه قتلوا عبيده ظهر أنه كان يجوعهم جو. قال فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خضرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه يعني أنها مستأجرة. بيته الذي فيها أو التي هي فيه بيت ليست ملكه. فقالت إذن البيت الناس يحتاجون إلى إيجار أني سأرجع إلى بيت أهلي. قالت في مسكن يملكه ولا نفقه. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له يعني قال نادوها إما ناداها أو نوديت إما هو قال تعالي يا فريعة أو أنه قال نادوا على فريعة. طبعا هنا قل أو أمر أو هذا شك من من؟ من الراوي هذا لا يضر لأنه صحابي. قال فنوديت فقال كيف قلت رد السؤال مرة أخرى كيف قلت. قالت فرددت عليه القصة أن زوجي خرج يبحث عن أعبده الذين شردوا وأبقوا وقتلوه وليس له بيت ولا مسكن ولا نفقة أريد أن أرجع إلى بيت أهلي. فقصت عليه القصة. قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. كم الكتاب أجله؟ 4 أشهر و10 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 هذا هو الأجل. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10 قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. هذا هو الشاهد فاتبعه وقضى به يعني أن عثمان قضى بهذه الحال بسبب خبر من؟ فريعة وهي واحدة. فإذا خبر الواحد يوجب العمل فإن عثمان عمل به مع أن الذي رواه واحد. قال وكان علي بن أبي طالب يرجع إلى أخبار الآحاد ويستظهر فيها باليمين وقال إذا حدثني أحد عن رسول الله حلفته فإذا حلف لي صدقته إلا أبا بكر وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر يعني أبو بكر ما عاد يحلفه لأن قضى أبو بكر الصديق. قال ورجع عبد الله بن عمر إلى خبر رافع ابن خديج في المخابرة. المخابرة هذا نوع من أنواع البيوع أو المعاملات. قال ورجعت الصحابة إلى حديث عائشة في التقاء الختانين فدل على وجوب العمل به. الختانين سبق في مرة معنا إذا التقى الختانان فقد أوجب الغسل. كان الصحابة يفهمون إنما الماء من فلما رجعوا إلى فتوى من؟ عائشة. فقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي يفعل ذلك فيغتسل إذا التقى الختانان فقد أوجب الغسل في صحيح مسلم وإن لم ينزل. ففعلوا بخبر عائشة وهي واحد. قال فصل ولا فرق بين أن يرويه. إذن خلاصة المسألة هل خبر الآحاد ولو كان يفيد الظن ولو كان يفيد العلم النظري هل يفيد العمل؟ الجواب نعم قول عامة أهل السنة خلافا للروافض وجماعة من المعتزلة. قال ولا فرق بين أن يرويه واحد وبين أن يرويه اثنان. عزيز مروي اثنين أو مشهور مروي فوق ما سواء واحد أو اثنين كله أحد. وقال أبو علي الجبائي، أبو علي الجبائي هذا معتزلي رأس المعتزلة، وكان زوج أم أبي الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري هذا عمه، فلما تزوج أمه أثر عليه فصار معتزليا بسببه، بعدين بدأ يناقشه ويناقشه فخرج من مذهب الاعتزال مع أنه زوج أمه. فبعض أحيان المصاهرة تؤثر. شوف، قال وقال أبو علي الجبائي لا يقبل حتى يرويه اثنان عن اثنين، هذا غير صحيح، خبر الواحد سواء كان واحد أو اثنين، وهذا خطأ لأن إخبار عن حكم شرعي فجاز قبوله من واحد كالفتيا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره ابن عمر أنه ترى الهلال، أن رجلا ترى الهلال، فقال عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يصوموا وهو واحد. قال فصل، ويجب العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلواء وفيما لا تعم. وقال أصحاب أبي حنيفة لا يجوز العمل به فيما تعم به البلواء، يعني المسألة التي هي مشتهرة لابد أن يكون عند أبي حنيفة ليس واحد، لابد أن يكون كثير، هذا كلام غير صحيح. نحن نقبل خبر الواحد سواء كان في أمر عام أو أمر خاص، فلو قبلناه في الخاص من باب أولى العام. قال والدليل على فساد ذلك أنه حكم شرعي يسوغ فيه الاجتهاد، فجاز إثباته بخبر الواحد قياسا على ما لا تعم به البلوى، هذا صحيح. نقبل خبر الواحد سواء كان في أمر عام أو أمر خاص. قال ويقبل وإن خالف القياس ويقدم عليه. إذا جاءت مسألة فيها قياس ولكن جاء الصحابي يقول قال رسول الله كذا وكذا، فإن قوله يقدم على القياس. وقال أصحاب مالك إذا خالف القياس لم يقبل، هذا كلام غير صحيح. خبر الواحد إذا خالف القياس فإننا نقبله ونبطل القياس، لأن القياس أصلا نستند إليه، نفعل يعني نذهب إلى القياس ونقول أن القياس دليل، إذا لم نجد نص، فإذا وجد النص ما عاد نأخذ قياس. قال وقال أصحاب أبي حنيفة إذا خالف قياس الأصول لم يقبل، وذكروا ذلك في خبر التفليس والقرعة والمصرة، هذه أنواع من أنواع البيوع أو معاملات، يعني في باب المعاملات التفليس في باب الفلس، من أصابه الفلس ولم يكن له مال، والقرعة، القرعة بمعنى المساهمة، فساهم فكان من المدحضين، المساهمة يعني القرعة. الآن لو نريد مثلا كلنا نريد أن لكن نريد خمسة فقط يذهبون رحلة والبقية لا يذهبون، ماذا نفعل؟ قرعة. والمصرة هذا بيع الشاة التي في ضرعها لبن، أو البقر في ضرعها لبن حتى يراها المشتري فيعجب بها فيشتريها ب50 مليون، بعدين يذهب في البيت فيحلبها يوم الثاني اليوم الثالث فإذا بضرعها ما في ولا قطرة، ها أين اللبن؟ كانت فيها لما هذا جلس شهرين يعبي اللبن يدق إبر. هذا كان هذا غش، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع المصرة. عرفت ما معنى المصرة؟ ما معنى المصرة في الاندونيسي؟ مصرة لو حولناها إلى اندونيسي ماذا؟ يا مجيد إذا قلنا مصرة ما بالاندونيسي؟ بقرة مصرة، يعني أن في ضرعها لبن لكن ليس عادتها اللبن، إنما هذا جمعها لمدة شهر حتى إذا بعدين حلبت لا يعود. فردوس مصرة، ها ما في، عبد الحليم قال ما في كلمة مصرة في الاندونيسية، ولأن في بعض الكلمات العربية لا يمكن أن تترجمها إلى اندونيسي. طيب أما المفهوم معنى المصرة، قال والدليل على أصحاب مالك أن خبر، خلاص ننتهي من هذا ونقف تمام صديقي تواس. قال والدليل على أصحاب مالك أن الخبر يدل على قصد صاحب الشريعة بصريحه، والقياس على قصده بالاستدلال والصريح أقوى، فوجب أن يكون بالتقديم أولى. الخبر يدل على المسألة، الخبر النص يدل على المسألة بالصريح ولا بالمظنون؟ الخبر يقول لك افعل لا تفعل، يدل على المسألة بالصريح ولا بالظن؟ بالصريح، لكن القياس ليس بالصريح، إنما أنت قصت يعني عملت قياس فرع على لو كان هذا نبيذ. ما معنى النبيذ؟ تمر كرمة يوضع فترة ويوضع له أشياء حتى يصير مخمر، حتى يصير إذا شربته يعني إذا شربت اثنين من هذا تصلي العشاء 15 ركعة، هذا نبيذ. النبيذ محرم ليس منصوص عليه، إنما بالعلة الإسكار. هذا الحكم صريح ولا وإلا بالقياس؟ ليس صريح، فالقياس أحكام ليس صريحة، إنما بالقياس. أما النص صريح. إذن أيهما أقوى، الصريح ولا المظنون؟ صريح. ولذلك إذا عارض النص القياس أيهما نقدم؟ النص، ولو كان خبر واحد. آخر شيء قال: وأما أصحاب أبي حنيفة فإنهم إن أرادوا بالأصول القياس على ما ثبت بالأصول، هو الذي قاله أصحاب مالك، وقد دللنا على فساده، يعني أن القياس سواء كان في الأصول أو في الفروع أحكام القياس ليست صريحة، أحكام القياس ليست صريحة. أما أحكام النصوص صريحة، والصريح أقوى من القياس. عندما تقول المخدرات الحبوب محرم، هل في نص في الشريعة يقول الكوكايين محرم؟ هذا يسمى كوكايين، هل يقول محرم؟ لا، لكن قياسا على الخمر. إذن هذا ليس صريح، إنما من باب القياس، والقياس دليل شرعي. لكن لو جاء نص يقول ليس بحرام، أيهما نقدم؟ الذي يقول ليس بحرام ولا القياس؟ الذي يقول ليس بحرام، لأنه صريح، والصريح أقوى من غير الصريح. واضح؟ فلذلك هو قد رد عليه، قال: وقد دللنا على فساده. وإن أرادوا نفس الأصول التي هي الكتاب والسنة والإجماع، فليس معهم في المسائل التي ردوا فيها خبر الواحد كتاب ولا السنة ولا إجماع، فسقط ما قالوا. ما في أبدا في الشريعة نص صحيح وقياس متعارضان، ما في. لو تبحث من أول الشريعة إلى آخره لا تجد قياسا يخالف النص، لأنه إذا كان القياس يخالف النص لا اعتبار بالقياس، لأننا نعتبر القياس معتبر إذا لم يخالف نص، فهذا لا يوجد في الشرع، وعليه فإنه لا تعارض. فلو وجد فإننا نقدم النص، وأيضا هذا غير موجود، هذا غير موجود، إنما هذا كلام نظري فقط، إنما هذا كلام نظري ليس موجودا. ولذلك تجد بعض هي نظرية، بعض مسائل الأصول هي من باب النظر، من باب إشغال العقل. قد يقول قائل مثلا: أنا أتعب نفسي، بالأخير ليس لها عمل. هذا هو علم الأصول. علم الأصول يجعل العقل ذكي، مثل عقل عبد الحليم، يجعله شاف يفتح عقله، لأن علم الأصول هو علم تفتح. قد تكون مسألة ليس لها عمل، لكنها توسع إدراكك، يعلمك مثل الرياضيات. في بعض مسائل الرياضيات في الأخير يقول لك ليس لها حل، صح؟ تحل في الأخير يقول لك ليس لها حل. إلى الآن لم يصل علماء الرياضيات إلى حل. طيب هذا كله في الأخير ليس لها حل، يريد يدربك. علم الأصول تدريب، علم آلة. هناك بعض المسائل نعم ليس لها عمل، لكن تعلمك الاستنباط. طيب، باب القول في المراسيل، هذا غدا. المرسل الذي هو قول التابعي، قال رسول الله، ما حكمه؟ هذا غدا. طيب، الآن هو سيتكلم على مسائل في المصطلح. ما فائدة مسائل المصطلح في الأصول؟ فائدتها كما مر معنا في فائدة حروف المعاني أنها يبنى عليها أحكام، يبنى عليها أحكام فقهية، ولذلك أدخلوا بعض مسائل القواعد النحوية، بعض مسائل اللغة، بعض مسائل المصطلح أدخلوها في كتب الأصول. لما؟ لأن يترتب عليها عمل، ترتب عليها عمل، وهذا سيأتي في باب المراسيل، مرسل سعيد بن المسيب، مرسل غير الصحابة، مرسل الصحابي، كل هذا غدا. الأخوة الجدد لا بأس، أنت قد تفهم اليوم قليل، ولكن المقصود من حضوركم هو السماع، سماع العربية. وإذا تريد أن تتعلم العربية عندك أربع قواعد: أولها السماع، ثانيها الكلام، اسمع وتكلم، ثالثها القراءة، رابعها الكتابة، هي أربع. إذا تسمع كثير، انظر حتى انظر إلى أطفال عربية كونان كونان، انظر، لا تنظر إلى العربية كرتون العربي الذي لا يتحدث بالعربية، بعضهم يتكلم بالعامية، لكن أطفال كرتون أطفال لكن يتكلم بالخليجية، يتكلم باليمنية، هذا لا تنظر إليه، هذا عبث، لا تستفيد منه شيء. أنا أبغى، طب وإيش أبغى؟ أنا أريد، هذا سيفهمه العربي، لكن أنت تريد، انظر مثلا إلى كرتون عربي يتكلم بالعربية الفصحى، تسمع تسمع تسمع كلمات، ثم تحدث بها بين زملائك، خصصوا ساعتين ثلاث ساعات في اليوم لا تتكلموا إلا بالعربية، إلزم نفسك هكذا حتى تتعلم، واتلو من القراءة، ستجد بعض المفردات ستضطر أنك تبحث عن معانيها، ما معنى هذه، تبحث ما معنى هذه، تحفظ تحفظ، تجتمع عندك مفردات، تستطيع بعدين التحدث وبعدين الكتابة. إذا لا تتحدث هذا مشكلة كبيرة، لأن كثير منهم شوف يفهم لكن لا يستطيع النطق، يفهم العربية لكن قل له تكلم ما يستطيع، بسبب أنه دائما يتحدث بالأندونيسية أو صامت، هذه مشكلة. لا، أنت تسمع الآن ما في مشكلة، تقرأ تفهم بعض الكلمات، اليوم غدا بعد شهر شهرين بعدين ستبدأ ترتقي سلما قليلا قليلا. أما إذا تستحي وتبقى كذا ولا تتكلم بكلمة عربية، هذا مشكلة، ستبقى طول عمرك لا تتحدث بالعربية، وهذا خطأ. ثم أنتم تتأهلون تذهبون للجامعة الإسلامية، كيف جامعة إسلامية ستتحدث بماذا؟ طلب سندوية يجي دواء كيلو أباك ما في هناك، يقول لك السعودي أنت وتبغى